جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل قول النبي صلى الله عليه وسلم يسعى بذمتهم أدناهم يقول هل لا بد أن يكون المجار مسلما فلا يجوز أن يجار ويعطى الذمة رجل كافر؟ المجار ولا المجير؟ المجير مسلم أما المجار غير مسلم. يحصل مسلم فهو مسلم وقال يجار عليه. المجار يكون غير مسلم يجار لزمن معين مدة محددة، هذا هو المجار، يعني نجير عن غيرنا، يجير حتى لا يقتل ولا يعتدى عليه. قد أجرت فلان فكان العاص هذا قبل أن يسلم زوج زينب مشرك، أجارته يعني أمنته من القتل، لو ما أجرته إذا رآه واحد من المسلمين له حق أن يقتله. وكذلك أم هانئ لما قال يا رسول الله أني قد أجرت فلانا وأن علي يريد قتله، قال قد أجرنا من أجرتي، كافر. نعم. يقول السائل ما حكم القصاص بالنار وهل يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب النار إلا رب النار؟ لا، هذا والله أعلم أنه من النوع الذي لا يقتص به في مثل ما قتل، لا يحرق بالنار بل يقتل بالسيف. يقول السائل هل يجوز أن يعطى من يراد أن يقتص منه إبرة بنج قبل أن يقام عليه حد القصاص أم يترك هكذا؟ بل يترك حتى يذوق حرارة الجناية مثل ما فعل، ما ينبغي أنه يعطى إبرة حتى لا يحس بذلك، هو سيقتل سيموت، لكن كونه يحس أيضا بمرارة جزاء جنايته هذا هو الأولى. يقول السائل ما هي شروط القصاص الشرعية؟ شروط القصاص الشرعية يعني أولا أن يكون القتل عمدا صريح، وأن يكون مكافئا لمن جني عليه، لمن جنى عليه، وأن يطلب يتفق أولياء القتيل على القصاص. هذا الذي يحضرني الآن، قد يكون فيه الشرط الرابع الله أعلم. يقول هل الشرط ولي الأمر؟ فإذا لم يوجد ولي أمر في البلد فكيف يفعل بالقاتل والمقتول؟ كيف يفعل بالقاتل؟ إذا كان بلد الإسلام فلا بد أن يكون فيها ولي أمر إن شاء الله، حاكما يتولى شؤون البلد. وأما إذا لم يوجد، يعني لو كان في بلد كفار والجناية حصلت من مسلم على مسلم والقتل عمدا متفقا مجتمعة بجميع الشروط وليس لهم أحد يرأسهم، لكن حسب ما أسمع أنه كل جالية من المسلمين في أي بلد لهم أحد مسؤول عنهم يفتيهم ويتكلم في حقهم يرجعون إليه في الأمور التي تخصهم في ذلك البلد، فمثل ذلك أيضا يرجع إليه بالقصاص. ولا نفترض المستحيل إلا إذا حصل، إذا حصل يسر الله له حل. نعم. يقول السائل: ما الفرق بين قصة الغلام الذي لم يقام عليه الحد وبين قصة الجارية التي قتلت الأخرى وقيم الحد عليها، وهذه جارية وتلك وذلك غلام؟ لا، هذه امرأتان، ما هي بجارية، ما هي ليست صغيرة. التي قتلت المرأة امرأة مثلها كبيرة، اقتتلت امرأتان. أما هذا، أما هذا غلام صغير. إذا كان يعني قصة الهذليين، هذه امرأتان ليست جارية صغيرة. في الحديث جارية، ها؟ في الحديث يعني قصة الهذليين. نعم. اقتتلت ايه؟ شو قال؟ قتلت امرأتان من هذيل. ايه، امرأتان، ما قال جارية. اقتتلت امرأتان. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.